أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في المرة السابقة أين وقفنا؟ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، حدد لهم حدودا للمخلوقات، ورجح لهم مقادير وصفات وأحوال وهيئات، تمام، وأفعال، ولا يمكن أن يكون إلا ما قدره الله عز وجل وقضاه في الأزل. طيب، وضرب لهم آجالا، يعني ضرب لهم يعني عين لهم، فالله عز وجل ضرب أجلا لكل أحد، أي عين أجلا لكل أحد. والأجل هو ماذا؟ الأجل هو نهاية العمر، طيب، أو الأزمان التي تعين لكل فعل من الأفعال ولكل حال يستجد من الأحوال، هذا هو الأجال. والبعض يقول الأجال هي الأزمان والأرزاق أيضا، تمام، يعني حدود الأزمان، الأفعال والأحوال والحوادث والعمر أيضا، وحدود الأرزاق أيضا داخل في الأجال. طيب، لاحظوا هذه مسألة، يعني هذا تعرض بسيط الآن لمسألة القدر، هو سيدخل فيه بعد ذلك بالتفصيل أيام الطحاوي رضي الله عنه. ولكن نقول الآن ماذا؟ هو عندما تكلم عن القدر ذكر العلم وذكر التقدير، طيب، ذكر العلم والتقدير، ونحن في مسألة القضاء والقدر قبل أن نخوض في تفاصيل أخرى، الذي كلفنا به، الذي كلف به كل مسلم في حق القضاء والقدر، وطبعا قلنا القضاء والقدر الإيمان به أحد الأركان الستة للإيمان الشرعي الذي كلفنا به، والذي لا ينجو عبد في الآخرة إلا إذا حققه، يعني الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر بهذا المعنى الذي سأقوله لا يكون إيمانه صحيحا، بمعنى لا يكون ناجيا فيما بينه وبين الله عز وجل في الآخرة من الخلود في جهنم، تمام؟ ما هو الإيمان بالقضاء والقدر الذي نحن مكلفون به؟ هو أن نعلم إجمالا بأن الله عز وجل يعلم كل شيء من الأزل، وأنه حدد حدودا وقدر مقادير لكل شيء يخلقه، وأن كل ما يوجده ويخلقه سبحانه وتعالى وكل ما يكون في عالم المخلوقات يكون على حسب علمه الأزلي. هذا هو، هذا خلاصة ما نحن مكلفون به في مسألة القدر. الآن أقول ماذا؟ أقول إجمال وحاصل القدر، يعني الذي نحن مطالبون بالإيمان به وباعتقاده في حق القدر، ما هو؟ الله عز وجل علم كل شيء من الأزل، كل ما هو كائن وكل ما سيكون، تمام، بكل تفاصيله علمه من الأزل، وقدر للمخلوقات أقدارا وحدودا من الهيئات والأزمان والمواقيت والأحوال وكل شيء والأفعال وكل شيء، تمام، وأنه عز وجل هو الذي هو الفاعل لكل شيء وحده، ويفعل أي يوجد ويخلق ويؤثر على وفق ما علمه في الأزل. هذا هو، فالله من الأزل علم ومن الأزل قدر ويوجد على وفق ما قدره في الأزل وعلى وفق علمه. هذا حاصل ما يجب أن نعتقد به في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، تمام؟ من دون أن نعرف تفاصيل ما معنى القضاء وما معنى القدر وهذلك التقدير وذلك العلم، هل العلم هو الذي نسميه القضاء والتقدير هو القدر أو الإيجاد هو القدر لا يعنينا، هذا ليس مهما، هذه أمور علمية لسنا مكلفين بها، تفاصيل علمية لا تعنينا أصلا، تمام، وفيها اختلاف بين العلماء، وهذا اختلاف ليس له علاقة بالعقيدة، تمام، لكن حاصل ما الإيمان بالقضاء والقدر الذي نحن مطالبون به أن نؤمن ونصدق ونجزم بأن الله عز وجل يعلم كل شيء من الأزل، وأنه قدر من الأزل لكل شيء حدودا وأقدارا وآجالا ومواقيت، وأنه سبحانه وتعالى يوجد كل مخلوقاته بنفسه، وأنه لا فاعل غيره على وفق ما قدره وما علمه من الأزل. هذا هو. طيب، ولم يخف عليه شيء، قال وقدر لهم أي لخلقه أقدارا أي مخلوقاته، وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء من أفعالهم. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، يعني لا يمكن أن لا يعلم فعلا من أفعال عباده مهما ظن صاحبه أنه فعل خفي. يعني حتى الخطرات والوساوس التي لا يطلع عليها أحد الله عز وجل مطلع عليها، تمام؟ فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وكل فعل من أفعال عباده، أصلا كل شيء مخلوق سواء كان فعلا أو غير فعل، الله عز وجل مطلع عليه بتفاصيله، تمام؟ ولم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، قبل أن يخلقهم، قبل الخلق يعلم كل واحد على أي صفات وأي كيفية سيكون، ويعلم كل واحد من خلقه، كل فرد ماذا سيفعل بالتفصيل منذ خلقه إلى إلى إلى ما لا نهاية، تمام؟ ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. كل ما هم سيعملونه بعد أن يخلقوا الله عز وجل يعلمه بتفاصيله قبل أن يخلقهم، تمام؟ وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله عز وجل خلق الخلق وقدر لهم أقدار وعلم أفعالهم بالتفاصيل وكلفهم. الله عز وجل كلف عباده، ما هو ذلك التكليف؟ الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، يعني الأوامر والنواهي، هذا هو التكليف. فأمرهم بأمور ونهاهم عن أمور، طيب؟ وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله عز وجل لا يأمر بالمعصية، صحيح؟ ولا يأمر بالفحشاء، أمرهم بالطاعة ونهى عن المعصية. وكل شيء في الكون وفي العالم من أفعال عباده، من طاعاتهم ومعاصيهم ومن مباحاتهم ومندوباتهم ومكروهاتهم وأفعالهم العادية وأفعالهم الشرعية، وكل شيء يجري هو بعلمه عز وجل وبتقديره سبحانه وتعالى. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، كل شيء يجري بقدرته ومشيئته. بقدرته ما معنى بقدرته؟ يعني خلقه وفعله. ومشيئته يعني بإرادته. فكل شيء يكون الله عز وجل هو فاعله الحقيقي وهو خالقه، وكل شيء يكون لابد أن يكون بمشيئة الله وإرادته، كما قلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يتصور أبدا أن يحصل شيء في العالم لا يريده الله سبحانه وتعالى، لا يمكن، لا يمكن أن يريد الله عز وجل شيئا ولا يحصل، ولا يمكن كذلك أن يحصل شيء لا يريده الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل شيئا ولم يحصل، هذا يعني أنه لم يستطع أن ينفذ إرادته ومشيئته، وهذا محال في حق الله عز وجل، هذا مقصود. وإذا حصل شيء لا يريده الله عز وجل، فهذا يعني أن الله عز وجل مضطر مجبر، ما يريد، لا يريد شيئا ولكن حصل، فيكون الله عز وجل مضطرا مجبرا متمنيا متحسرا لأنه لا يريده، مع ذلك حصل رغم إرادته، رغم عدم إرادته حصل، هذا أيضا محال، هذا نقص في حقه عز وجل، وهذا منافي لمقام الرب والإله. قال وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، تمام؟ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، مشيئته تنفذ، يعني ما أراده الله عز وجل هو الذي يكون، تمام؟ والعباد لا مشيئة لهم إلا ما شاء لهم الله عز وجل، وما يشاءون إلا أن يشاء الله، صحيح؟ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني لا إرادة لعبد من عباد الله عز وجل إلا ما أراده الله عز وجل له، تمام؟ فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما معنى هذا؟ هذا يعني أن كل فعل من أفعال العباد بمشيئته وإرادته، وإن كان سواء كان طاعة أو معصية، كفرا أو إيمانا، كله بإرادة الله عز وجل. الكفر من الكافر الله عز وجل يريده، والإيمان من المؤمن الله عز وجل يريده، والطاعة من المطيع الله عز وجل يريدها، والمعصية من العاصي الله عز وجل يريدها. وأن يريد الله عز وجل ما حصل من طاعات ومعاصي وكفر وإيمان وفجور وفسوق، أن يريد الله عز وجل هذه الأمور شيء، وأن يأمر بها ويرضاها شيء آخر. فالله لا يأمر بالمعصية ولا يأمر بالكفر، ولكن إذا عصى العاصي لا يمكن أن يعصي بدون مشيئته، وإذا كفر الكافر لا يخرج عن مشيئته، مع أن الله عز وجل لم يأمره بالكفر ولا بالمعصية. والله عز وجل أمر بالإيمان وأمر بالطاعات، وإذا أطاع الطائع وآمن المؤمن لا يكون أيضا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. طيب، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، ويعصم ويعافي من يشاء فضلا. الله عز وجل يهدي من يشاء، يعني يرشد من يشاء أو يوصل من يشاء إلى صراطه المستقيم، يعني إلى الإيمان. الله عز وجل يهدي من يشاء إلى الإيمان وإلى طريق الإسلام وطريق الطاعات، تمام؟ ويعصم، يعصم عن ماذا؟ يعصم عن الآفات والبليات، أو يعصم عن الذنوب. طيب، ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، فضلا منه، تفضلا، ليس واجبا عليه سبحانه وتعالى. هداية الله عز وجل لنا نحن الآن بأن خلقنا ووجدنا مسلمين ومؤمنين، هذا محض فضل من الله عز وجل، تمام؟ والذي ولد كافرا ثم تيسرت له أسباب الإيمان فآمن، كذلك محض فضل من الله عز وجل، تمام؟ وهذا ليس واجبا عليه، ولا يجب على الله شيء. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، لا يمكن أن يتصور إنسان بأنه لأنه يفعل الخير استحق على الله فعلا ما، أو جزاء ما، أو ثوابا ما، أو هداية ما، أو عصمة ما، هذا وهم. أصلا فعلك للخير توفيق من الله عز وجل، تمام؟ فكل شيء فضل من الله عز وجل. فيقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء، يعني هذا غالبا من يشاء، وهذه زائدة الثانية، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعني الله عز وجل إذا ابتلى أحدا بمرض، بآفة، في ولد، في زوجة، أو ابتلاه بمعصية أو بكفر أو بنحو ذلك، فإنما هو عدله، تمام؟ ذلك بما كسبت أيدي الناس، يعني هذا الذي يبتلي الله عز وجل به بعض عباده بما كسبت أيديهم، تمام؟ فالله عز وجل يجازي بالخير تفضلا منه، لأن أحدا لا يستحق على الله عز وجل ولا يستوجب شيئا على الله عز وجل. ويعاقب ويبتلي عدلا، لأنه بما كسبت أيدي العباد، تمام؟ طيب، ولكن نحن نقول، نحن نرى ونشاهد أن الله عز وجل يبتلي بعض الناس الذين ليس لهم معاصي وليس لهم ذنوب وليس لهم كسب سيء يعاقبهم عليه، صحيح؟ يعني الله عز وجل يبتلي الأطفال غير المكلفين أصلا، المعصومين بالأمراض والآفات. فما معنى أن نقول إنه يخذل ويبتلي عدلا؟ كيف يكون هذا؟ يكون الله عز وجل مبتليا، يعني أن يكون ابتلاؤه عدلا، لأن الله عز وجل كما قلنا ماذا؟ هو المالك الملك المطلق، صحيح؟ ومقابل العدل ما هو؟ الظلم. مقابل العدل هو الظلم، والظلم ما هو؟ تجاوز الحد، طيب، أو التصرف في ملك الغير بغير حق. والله عز وجل لا ملك لغيره معه أصلا، ولا شيء غير الله عز وجل يمكن أن يضع لله حدودا في تصرفه أصلا. فلأنه المالك سبحانه وتعالى الملك المطلق، لأن الله عز وجل هو المالك الملك المطلق، فتصرفه أينما كان وكيف كان تصرف في ملكه، ومن يتصرف في ملكه لا يوصف بظلم. فكل تصرف لله عز وجل هو عدل بالضرورة، لأن كل تصرف لله عز وجل يستحيل أن يكون تصرفا في ملك غيره، لأنه لا ملك لغيره معه، ويستحيل أن يكون مجاوزا للحد، لأنه لا أحد يمكن أن يضع لله حدودا. تمام؟ فكل تصرف من الله عز وجل يكون عدلا منه، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. تمام؟ نعم، نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.